بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنواصل في كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. فهنا قال: وله عن عقبة بن عامر مرفوعا: من تعلق. ولفظ التعلق أعم من التعليق، لفظ التعلق أعم من التعليق، فلفظ التعلق يشمل تعلق القلب، ويشمل كذلك التعليق على الجسد، يشمل كذلك التعليق على الجسد، فهذا اللفظ أعم من التعليق. ولهذا كما تقدم في الدرس الماضي، لو أن إنسانا وضع بجانبه حلقة واعتقد أنها سبب لرفع البلاء، ما الحكم؟ أنه من الشرك الأصغر. كذلك لو علقها على صدره، على رقبته، أو على يده، فالحكم ماذا؟ الحكم واحد، سواء لبسها أو جعلها بجانبه واعتقد أنها سبب لرفع البلاء أو لدفعه، فالحكم واحد. ولهذا هنا قال: من تعلق تميمة، من تعلق تميمة. وكل ما علق وكان قصد الإنسان بهذا الأمر أنها تتم عليه أمرا فهي تميمة. فالعرب سموا التميمة تميمة لأنها تتمم لهم الأمر كما يعتقدون، فلهذا سميت تميمة، لهذا سميت تميمة، لأنهم كانوا يلمحون إلى أنها تتم الأمر. وكما تقدم من كلام الجوهري رحمه الله أن أسماءهم كانت تتبع معتقداتهم، أسماؤهم كانت تتبع معتقداتهم، فلما كانوا يعتقدون أنها تتم الأمر سموها تميمة، سموها تميمة. قال: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فلا أتم الله له، أي ما قصده من تعليقها، أي لا أكمل الله قصدها، أي لا أكمل الله عز وجل قصده وغرضها. وقوله فلا أتم الله له، يحتمل أنها خبر ويحتمل أنها دعاء، يحتمل أنها خبر، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بهذا أن الله ما سيتمها له، ويحتمل أنه دعاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو أن الله عز وجل لا يتمها له. وعلى كلا الاحتمالين فالحديث يدل على التحريم، على احتمال أنها خبر وعلى احتمال أنها دعاء، فكلا الاحتمالين يدلان أن هذا الأمر محرم، على احتمال الخبر أو على احتمال الدعاء. قال: فلا أتم الله له. قال: ومن تعلق ودعة، ومن تعلق ودعة، وكذلك تقال بفتح الدال ودعة، وهي أحجار تؤخذ من البحر لدفع العين، وفي الغالب يعلقونها على الصغار، في الغالب يعلقونها على الصغار، ويتخذها بعض الناس خاصة من الفقراء للزينة، وكذلك قد يتخذونها للعب بعض الأطفال، يعني يجعلونها ألعابا لبعض الأطفال، فمن اتخذها مثلا للزينة أو للعب الأطفال هذا ليس من الشرك، هذا ليس من الشرك، وإنما الشرك أن يعتقد فيها الإنسان، أن يعتقد أنها سبب، هذا من الشرك الأصغر، أو يعتقد أنها تنفع بنفسها فهذا من الشرك الأكبر، وإلا فهذه الودع يعني قد تستعمل للزينة، وهكذا قد تستعمل للعب الأطفال، تستعمل للعب الأطفال، فهذا ليس من الشرك، هذا ليس من الشرك. قال: ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، فلا ودع الله له، أي لا جعله في دعة وسكون، أي أنه يبقى في قلق وفي هم وفي غم، فيعامل بنقيض قصده، فعومل هنا بنقيض قصده. وهذا الحديث حديث ضعيف، رواه الإمام أحمد في المسند، ورواه كذلك الحاكم في المستدرك، ورواه ابن حبان والبيهقي والطبراني وهو ضعيف. وممن ضعف هذا الحديث الإمام الألباني رحمه الله، وعلة هذا الحديث جهالة خالد ابن عبيد، جهالة خالد ابن عبيد، وهكذا ضعف هذا الحديث الإمام الوادعي رحمه الله كما في تعقيبه على المستدرك، حيث قال رحمه الله: فيه خالد بن عبيد وهو مجهول العين، فالحديث ضعيف بهذا السند، الحديث ضعيف بهذا السند. ثم قال رحمه الله: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك. قوله وفي رواية أي في حديث آخر، يعني قد يفهم من قول المؤلف وفي رواية أي أنه من رواية ماذا؟ الحديث السابق، وليس كذلك، بل هو رواية في حديث آخر، هو رواية في حديث آخر، وهذه الرواية هي عند الإمام أحمد والحاكم والطبراني، وصححها الإمام الألباني رحمه الله كما في الصحيحة، وصححها كذلك الإمام الوادع رحمه الله كما في الصحيح المسند. ولفظ هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل عليه رهط فبايع تسعة وأمسك عن واحد، فقالوا: يا رسول الله، بايعت تسعة وأمسكت عن هذا، فقال: إن عليه تميمة، فقال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه عليه الصلاة والسلام، ثم قال: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. وهذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، هذا الحديث فيه التصريح بأن تعليق التمائم شرك، وهذا كما مضى الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، لكن قد يكون أكبرا بحسب حالي أو بحسب اعتقاد المعلق، بحسب اعتقاد المعلق كما تقدم معنا. قال: وفي رواية: من تعلق تميمة فقد أشرك، من تعلق تميمة فقد أشرك. يقول أبو السعادات رحمه الله: إنما جعلها شركا، إنما جعلها شركا لأنهم أرادوا دفع المقادير المكتوبة عليهم، وطلبوا دفع الأذى من غير الله الذي هو دافع. هكذا يقول رحمه الله تعالى. فيذكر أن هذا هو السبب في كون هذا الأمر شركا. ثم قال رحمه الله: ولابن أبي حاتم عن حذيفة، ولابن أبي حاتم أي في تفسيره، عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. طيب، قال هنا: ولابن أبي حاتم أي في تفسيره، والذي في التفسير أن حذيفة دخل على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه وانتزعه، فقطعه وانتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الذي في تفسير ابن أبي حاتم هو بهذا اللفظ، هو بهذا اللفظ. فهنا يقول المؤلف: ولابن أبي حاتم عن حذيفة. وذكر بعض أهل التحقيق أن هذا السند إلى حذيفة سند فيه انقطاع، سند فيه انقطاع، فإن الراوي عن حذيفة لم يسمع منه، لم يسمع منه. لكن يغني عن هذا ما رواه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح أن حذيفة دخل على رجل يعوده كما مضى فوجد في عضده خيطا، قال: ما هذا؟ قال: خيط رقي لي فيه، خيط رقي لي فيه، فقطعه ثم قال: لو مت ما صليت عليك، لو مت ما صليت عليك. هذا الأثر يصح عن حذيفة رضي الله تعالى عنه، وهو يغني عن الأثر السابق، وهو يغني عن الأثر السابق الذي ذكروا أن فيه انقطاع. فنقرأ ما قاله المؤلف. قال: ولابن أبي حاتم عن حذيفة أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى، من هنا سببية، أي في يده خيط بسبب الحمى، والحمى هي ارتفاع حرارة الجسد. قال: فقطعه. وفعله هذا رضي الله عنه هو من باب تغيير المنكر باليد، هو من باب تغيير المنكر باليد، وهذا يدل على غيرة الصحابة وغيرة السلف رضي الله تعالى عنهم. وذكر بعض العلماء أن حذيفة فعل هذا، أي قطعها، لأنه كان من ولاة الأمر، لأنه كان من ولاة الأمر، فهو كان أميرا على المدائن في ذلكم الوقت، كان أميرا على المدائن في ذلك الوقت، فقالوا هذا الفعل لأنه كان من ولاة الأمر. لأن بعضهم يقول أن إنكار المنكر باليد هذا خاص بولاة الأمر، لكن هذا القول مرجوح، هذا القول مرجوح، فإن تغيير المنكر هذا يكون باليد ولو لغير ولي الأمر. إذا لم تحدث هناك مفسدة ولم يحصل ضرر أعظم، فإن إنكار المنكر باليد هذا ليس خاصا بولي الأمر، وإنما هو لكل من رأى المنكر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. هذا الخطاب لمن؟ هذا الخطاب للجميع، هذا الخطاب للجميع: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. فإذا كان الإنسان يعلم أنه يستطيع أن يغير هذا المنكر بيده، كأن يكسر هذا الحرام ويقطع هذا الحرام ويمزق هذا الحرام، فيجب عليه أن يغير المنكر بيده. لكن إذا كان يعلم أنها ستصير مفسدة أعظم وضرر أعظم، فهنا ينتقل إلى المرتبة الثانية، وهي مرتبة الإنكار باللسان، ثم بعد ذلك ما يتعلق بالإنكار بالقلب. فهنا رضي الله عنه ماذا فعل؟ قام بقطعها، قام بقطعها، وهذا من إنكار المنكر باليد. ثم تلا، قال المؤلف: وتلا قوله: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذه الآية استدل بها حذيفة على ماذا؟ على الشرك الأصغر، مع أن هذه الآية المشهور أنها في الشرك الأكبر، المشهور أنها في الشرك الأكبر، وقد جاء هذا عن ابن عباس: وما يؤمن أكثرهم بالله، قال ابن عباس: تسألهم من خلقهم فيقولون الله، وهم مع ذلك يعبدون غيره. فالتفسير المشهور عن ابن عباس في تفسيره لهذه الآية أنها في الشرك ماذا؟ الأكبر. وإن كان بعض أهل العلم يقول أن هذه الآية هي في الشرك الأصغر، يقول أن هذه الآية في الرياء، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي في ماذا؟ في الرياء. فبعضهم يقول بهذا، أن هذه الآية هي في الشرك الأصغر، لكن المشهور والمعروف أن هذه الآية هي في الشرك الأكبر، هي في الشرك الأكبر. وعلى كل، فالسلف كما مضى، يعني كما تقدم، يستدلون بالآيات التي هي في الشرك الأكبر على المنع من الشرك الأصغر، على المنع من الشرك الأصغر بجامع الاشتراك في اللفظ، أن هذا يسمى شركا وهذا يسمى ماذا؟ شركا. وتقدم معنا الكلام على هذا، تقدم الكلام على هذا. والمؤلف رحمه الله ذكر الآية الأولى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، هذه الآية في الشرك الأكبر، مع ذلك أوردها المؤلف رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالشرك الأصغر، فيما يتعلق بالشرك الأصغر. وهذا فيه كما مضى أن الإيمان يجتمع مع الشرك الأصغر، أن الإيمان يجتمع مع الشرك الأصغر، ولا يجتمع الإيمان مع الشرك الأكبر، الإيمان يجتمع مع الشرك الأصغر لكنه لا يجتمع مع الشرك الأكبر، لا يجتمع مع الشرك الأكبر. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هي في محل نصب على الحال: إلا وهم متلبسون بالشرك، إلا وهم متلبسون في الشرك. فهذا كما مضى أمر معروف عند السلف، أمر معروف عند السلف. وكما مضى هناك فرق بين تنزيل الآيات التي في الشرك الأكبر على صاحب الشرك الأصغر، تنزيلها عليه والحكم عليه بها، هذا فعل من؟ هذا فعل الخوارج، هذا فعل الخوارج. هناك فرق بين أن تنزلها عليه وتحكم بها عليه، هذا صنيع الخوارج الذين يأتون إلى آيات نزلت في الكفار فيجعلونها في المسلمين ويكفرونهم. فهناك فرق بين هذا وبين فعل الخوارج كما تقدم معنا في دروس مضت، كما تقدم معنا الكلام على هذا في دروس مضت. فيفرق بين فعل الخوارج وبين استدلال السلف، يفرق بين تنزيل الخوارج الآيات التي في الكفر والشرك الأكبر على المسلمين وبين استدلال السلف. فهناك فرق بين هذا وبين هذا، فرق بين هذا وبين هذا. فهذا هو آخر هذا الباب. طيب من يقرأ المسائل ما دام بقي وقت؟ قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: التغليظ في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل ذلك. نعم، وهذا مأخوذ من الأحاديث، هذا مأخوذ من الأحاديث، التغليظ. فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. وفي أثر حذيفة رضي الله عنه أنه قال له في الأثر الصحيح: لو مت ما صليت عليك، لو مت ما صليت عليك. هذا فيه التغليظ في من لبس الحلقة والخيط ونحوهما إضافة إلى ما مضى. الثانية: أن الصحابية لو مات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام صحابة أن الشرك الأصغر أكبر من الكبائر. نعم، هذا كما تقدم معنا. فقوله رضي الله عنه: فإنك لو مت وهي عليه ما أفلحت أبدا، هذا مما يستدل به على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، أعظم من الكبيرة. ويدل على هذا صريحا كلام ابن مسعود رضي الله عنه: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. وهذا يدل على أن الشرك الأصغر أعظم من الكبيرة، أعظم من الكبائر. نعم. الثالثة: أنه لم يعذر بالجهالة. وهذا لعله مأخوذ من قول حذيفة: فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. ولكن الراجح أن المراد: فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد العلم، أي بعد العلم ما أفلحت أبدا. فلا يدل هذا على عدم العذر بالجهل، لا يدل هذا على عدم العذر بالجهل، بل العذر بالجهل هذا أمر قد دلت عليه الأدلة، هذا قد دلت عليه الأدلة. والمراد: فإنك لو مت وهي عليك، أي بعد العلم، أي بعد العلم ما أفلحت أبدا. فليس في هذا ما يدل على عدم العذر بالجهل، هذا هو الصحيح. الرابعة: أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر، لقوله: لا تزيدك إلا وهنا. نعم، فقوله هنا فإنها لا تزيدك إلا وهنا. وهكذا من تعلق تميمة فلا أتم الله له فهي لا تزيدك إلا هما وغما، أنت تريد بهذا أن تدفع الضر وأن تقلب النفع وهي لا تزيدك إلا ضرا، لا تزيدك إلا ضرا. نعم. الخامسة الإنكار بالتغليظ على من فعل مثل ذلك. الإنكار بالتغليظ، نعم، وهذا مأخوذ من الأحاديث التي تقدمت، هذا مأخوذ من الأحاديث التي تقدمت، الإنكار بالتغليظ، فإنك لو مت وهي عليك. وكذلك لما رأى رجلا في يده خيط قطعه وتلا الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، هذا فيه الإنكار بالتغليظ، فيه الإنكار بالتغليظ. نعم. السادسة التصريح بأن من تعلق شيئا وكل إليه. نعم، هذا كما جاء في الأحاديث، كما جاء في الأحاديث. نعم. السابعة التصريح بأن من تعلق تميمة فقد أشرك. نعم، وهذا مأخوذ في الرواية التي عند الإمام أحمد والحاكم والطبراني، من تعلق تميمة فقد أشرك، هذا نص صحيح أو نص صريح في أن هذا شرك، نص صريح في أن هذا شرك. نعم. الثامنة أن تعليق الخيط من الحمى من ذلك. نعم، تعليق الخيط بسبب الحمى، وظن أن هذا الخيط سبب لذهاب الحمى، هو داخل في هذا أي في الشرك، فجعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، فهذا الأمر ليس بسبب شرعي لذهاب الحمى وليس بسبب حسي، وليس بسبب حسي، هذا الأمر ليس ثابتا بالتجربة، فليس هو بسبب شرعي ولا بسبب كوني أي حسي، فلهذا من جعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، لا سبب شرعي ولا سبب حسي، فهذا من الشرك لما مضى ذكره، لما مضى ذكره. والأسباب الكونية يعني يشترط فيها أمور لكونها أسباب يعني صحيحة، الشرط الأول أن يكون مباحا، أن يكون مباحا، فمن استعمل سببا محرما يقول هذا سبب لإزالة كذا وكذا، يشرب الحرام يقول هذا سبب لإزالة المرض، يقال هذا أصلا محرم، فالشرط الأول أن يكون مباحا، الشرط الثاني أن يكون تأثيره ظاهرا، أن يكون تأثيره ظاهرا لكثير من الناس لا لشخص واحد، فالطريقة يجب أن تكون ظاهرة يعلمها الناس، اليوم مثلا على سبيل المثال البنادول يعني سبب لماذا؟ لذهاب الحمى، هذا يعرفه من؟ كل الناس يعرفه، كثير أو أكثر الناس يعرفه، أكثر الناس، فتأثيره يعني ظاهر لكثير من الناس، هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث أن يكون مباشرا، فالسبب لابد أن يكون ظاهرا مباشرا، أما لو كان سببا خفيا، لو كان سببا خفيا فهذا لا يشرع أن يكون سببا، فالأسباب الكونية الحسية لابد لصحتها من هذه الشروط الثلاثة، هناك أسباب شرعية وهي الأسباب المذكورة في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل الشيء سببا وهو ليس بسبب، لا سبب شرعي ولا سبب حسي، هذا الذي يجعله كثير من العلماء من الشرك، يجعلونه من الشرك، والأصل فيه أنه من الشرك الأصغر، الأصل فيه أنه من الشرك الأصغر. التاسعة تلاوة حذيفة الآية دليل على أن الصحابة يستدلون بالآية التي فيه الشرك الأكبر على الأصغر كما ذكر ابن عباس في آية البقرة. نعم، وهذا كما مضى هذا كثير عن السلف، هذا كثير عن السلف. الآية هي في الشرك الأكبر، الآية وما يؤمن أكثرهم بالله أي يؤمنون بتوحيد الربوبية إلا وهم مشركون، أي في توحيد الألوهية إلا وهم مشركون، الشرك الأكبر في توحيد الألوهية. مع ذلك ذكرها ابن عباس في ثنايا التحذير من الشرك الأصغر، في ثنايا التحذير من الشرك الأصغر، وهذا أمر معروف عند السلف. ثم ذكر ما يتعلق بحديث ابن عباس، أو ذكر ما يتعلق بتفسير ابن عباس حيث فسر الآية وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فسرها أنها في الشرك الأكبر، إلا وهم مشركون أي الشرك الأكبر في توحيد الألوهية، أي الشرك الأكبر في توحيد الألوهية، هذا هو المراد. آخر مسألة صح؟ اثنين بقي، تفضل. العاشرة أن تعليق الودع من العين من ذلك. نعم، من الشرك أن تعليق التميمة الخيط أي شيء من العين هذا من الشرك، لأن هذا ليس بسبب لا شرعي ولا حسي، لا شرعي ولا حسي. نعم. الحادية عشرة الدعاء على من تعلق تميمة أن الله لا يتم له. نعم، وهذا على القول بأن الحديث أنه دعاء من تعلق تميمة فلا أتم الله له، فكما مضى يحتمل أنه خبر، ويحتمل كذلك أنه دعاء، ويحتمل كذلك أنه دعاء، والظاهر أن المؤلف يرجح هذا أن الحديث يحمل على الدعاء، والقول الثاني أنه يحمل على أنه خبر. خلاص انتهينا، بقي فضل. ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له، أي ترك الله له، حيث ترك الله له ترك. نعم، وهذا كما مضى أنه يعامل بنقيض قصده، أنه يعامل بنقيض قصده، وهذا كثيرا ما تأتي العقوبات بنقيض القصد، هذا كثيرا ما تأتي العقوبات بنقيض القصد، هو أراد بهذا أن يدفع الضر فازداد ضرا، وهذا كثيرا ما تأتي النصوص تأتي بنقيض القصد، تأتي بنقيض القصد، هذا كثيرا في النصوص. نعم، خلاص انتهى. طيب، بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وإن شاء الله موعدنا يوم الخميس الساعة كم الشروق هذه الأيام؟ تقريبا الشروق متى؟ ها، خمس ونص، ها. طيب، ست إلا عشرة مناسب أو ست إلا ربع؟ الساعة السادسة هكذا تزيد خمس دقائق تنقص خمس دقائق، مناسب؟ ها، مناسب إن شاء الله للأكثر، يعني مناسب للكل هذا صعب، لكن مناسب للأكثر أو كيف؟ ها، كيف للأكثر إن شاء الله مناسب؟ ها، طيب، إذن على هذا نقول ست، يعني قد ست إلا خمسة، ست وخمسة تزيد خمس دقائق عشر دقائق، يعني ندور حول هذا الوقت بإذن الله. أسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.